لا أتممته لمقدر أمرًا، يعني الذي يقدر الشيء في نفسه ولا يعلم مشيئة الله فلا يتم له، لا أتممته لمقدر أمرًا. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.